قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اليوم إن شاء الله تعالى أصلح هذا العطل إن شاء الله. اليوم إن شاء الله تعالى سنتمم باب المخارج والذي شرعنا في جلستين شرحه، ونستأنف اليوم إن شاء الله تعالى باقي أو تتمت هذا الباب المبارك. بالنسبة لأخواننا لباب المخارج، احنا خدنا مخارج اللسان، وفاكرين طبعا احنا الرسمة اللي احنا كنا بنضعها على طول، والرسمة دي كانت مسهلة الموضوع جدا. لو عمل حضرتك شيخنا هذه الرسمة التوضيحية ليتك تضعها لنا، بارك الله فيك. اليوم ان شاء الله تعالى سنأخذ باب الشفتان او المخرج الرابع من المخارج العامة. احنا عندنا خمس مخارج عامة: اول مخرج الجوف، ثاني مخرج الحلق، ثالث مخرج اللسان، رابع مخرج الشفتان، خمس مخرج الخيشوم. اليوم سنتكلم عن المخرج الرابع من المخارج العامة، وهو مخرج الشفتين. قال الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى: للشفتين الواو باء ميم، وهنة مخرجها الخيشوم. الشفتين فيها مخرجين خاصين، قلنا المخارج العامة خمسة، وبيتوزع على المخارج العامة، كل مخرج من المخارج العامة واخد له شوية مخارج خاصة. فعدد المخارج الخاصة هو ده اللي قصدها الإمام الجزري لما قال مخارج الحروف 17، أي عدد المخارج الخاصة 17 مخرجا، تمام، مش خمسة فقط، خمسة دول المخارج العامة، إنما المخارج الخاصة 17. نعم، نيجي لجانب الشفتين اللي هو في أسفل الرسم. قال الإمام رحمه الله: للشفتين الواو باء ميم، للشفتين الواو باء ميم، وهنة مخرجها الخيشوم. للشفتين الواو باء ميم، هنقسم الشفتين او مخرج العام الرابع ده الى مخرجين. المخرج الاول باطن او بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، تاني على الرسم هنعمل زي زوم كده، معلش سيدنا، على الشفتين، مخرج الشفتين، ها، بطن السفلى او بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا. تقولها ازاي؟ اف اطراف الثنايا، اطراف الاسنان من الامام، اف. خد بالك ان الفاء حرف رخو وليس من الحروف الشديدة، يعني ما تجزش، ما تضغطش باسنانك او باطراف اسنانك على باطن سفلى او الشفة السفلى، لان احنا خايفين على شفتك، بارك الله فيك، تمام، وما تضغطش جامد قوي على الموضوع ده عشان ما تجرحش نفسك يعني، وبعدين اصلا هتمنع خروج الحرف، والحرف كما قلت لك سلفا انه رخو. هنتكلم بعد قليل على باب الصفات، وهنأصل باب الصفات علشان برضو بعض الناس عندها مشاكل في الصفات، وهنتكلم عليها من البداية صعودا الى اخره. المخرج الخاص الاول في المخرج الرابع من المخارج العامة اللي هو مخرج الشفتين، مخرج حرف الفاء اللي هو بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا. ايوه بالظبط، نفس المكان اللي مشاور عليه الشيخان ابو من، قل اف هكذا بالظبط، نعم، في نفس المكان الذي لديه الذي به الزرقة في الشفتين. طيب ده المخرج الاول، ده المخرج الخاص الاول. طب ايه المخرج الخاص الثاني؟ الثاني ما بين الشفتين معا، ما بين الشفتين معا، هيخرج من ما بين الشفتين، الشفة واحدة ما بين الشفتين، تمام. عندنا زي ايه مثلا؟ الباء والميم والواو، الباء والميم والواو. ازاي يعني؟ يعني هتقولها او او ا او نعم و و و تخرج من الشفتين باستدارتهما، تخرج من الشفتين باستدارتهما. الشفتين بيبقوا في حالة استدارة. يعني ايه في حالة استدارة؟ يعني الشفتين بيبقوا عاملين زي الختم او الخاتم، الخاتم اللي انت بتحطه في ايدك. الشفتين بيكونوا في نفس الحالة او في نفس الشكل. ده بالنسبة يا جماعة للواو التي تخرج من الشفتين، وهي الواو غير المادية، زي الياء غير المادية، وزي الهمزة التي تخرج من الايه؟ من الحلق. الهمزة غير الالف يا اخوانا، تمام؟ الهمزة تختلف عن الالف. اقول ان الواو تخرج من الشفتين باستدارتهما. بعض الناس وانت بيقرأ عليك الناس مثلا بيجي في موضع من المواضع بتبقى مفيش استدارة كاملة للشفتين، الشفتين لا يحصل فيهما الاستدارة الكاملة، تمام؟ يعني يقول مثلا ايه؟ والذين ولا و و و لا و والذين، لازم لابد ان تحقق كل حرف على حدته. وكما قلت سلفا ولازلت اقول، الكلام الذي يسطر بماء الذهب والذي تعلمناه من مشايخنا وتعلمناه ايضا من اهل الفضل ناقلينه عن امامنا الجليل العلامة الامام محمد بن محمد الجزري شمس الدين، يقول هذا الامام رحمه الله: اذا احكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه، يعني لابد ان تتدرب على الحرف على حدته، تتدرب على الحرف مع حالات الفتح والكسر والضم على حدته منفردا، تتدرب عليه مرارا وتكرارا. الحرف ده مرقق ولا مفخم؟ مفخم ولا مرقق؟ تمام. اذا احكم القارئ النطق بكل حرف، بكل حرف على حدته لوحده بطوله موفيا حقه، تعطي حقه، مش تجيب حتة وتسيب الحتة، لا، حقه كامل موفيا حقه، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب. ليه؟ انت لو تجيب الحروف جنب بعضها كده وتشبكها ببعضها عشان تطلع الكلمة او الآية او الجملة في كتاب الله عز وجل، وانت تقرأ القرآن يقابلك حروف مفخمات جنب مرققات، الكلمة الواحدة ممكن يطلع فيها من مرقق لمفخم لمرقق. وبنجيب مثال على طول في مطلع الحزب الثاني من القرآن في سورة البقرة: أفتطمعون، أفتطمعون، أولا التاء والطاء، التاء والطاء في اتحاد في المخرج وكلنا متفقين على ذا، التاء والطاء والدال مخرج من اللسان، بتخرج من اللسان ومع أو في مخرج خاص واحد، في مخرج خاص واحد، اهو شايفين على الرسم الطاء منين؟ بالمكان المزرق ده مع اللسان، مع اهو اهو مع ما هو خلف اصول الثنايا، مش مع اصول الثنايا، مع وراء اصول الثنايا بقليل. الطاء نفس التاء، نفس الكلام في التاء، نفس الكلام في الدال، ولكن الفرق بين ذاك وتلك ارتفاع منطقة اقصى اللسان اللي هي اخر منطقة في اللسان قبل انحصاره الى الداخل قبل ما اللسان يتعود بالظبط. شوف مرتفع ازاي في الطب، اطو اطو اطو، شوف من الداخل مرتفع ازاي، شوف اللسان مرتفع بقى من الداخل خالص كده مولانا، من عند لسان المزمار، من عند لسان المزمار عند اللهاء مرتفع ازاي، اطو اد ات بالظبط. فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، انك تركب الحروف جنب بعضها، لو اتدربت على كل حرف، لو اتدربت على الجزئيات هتجيب الكليات بشكل ممتاز. بس انت بس اتعلم الجزئيات، الجزئيات هي يعني زي ما يقولوا كده لب الامر. لو انت احكمت النطق بالجزئيات او في الجزئيات بشكل سليم او بشكل قويم، هتجيب الكليات ما شاء الله تعالى ولا بشكل ممتاز. بعض الناس غاوية تقرأ حبر، قلنا وانت لسه في مرحلة التعليم الغي الحبر خالص من مراتب القراءة عندك، ما تجيش ناحية قراءة الحبر تماما، انت مالكش علاقة اصلا بقراءة الحجر مش دلوقتي، امتى؟ لما تجيد. لان يعرف القارئ المتمرس او القارئ المتقن بان حجره كتحقيقه. لما يقرأ القرآن حجر سريع زي بالظبط لما بيقرأه براحته خالص وبتؤدى وبتأني. المخرج الثاني من مخرج الشفتين او من هذا المخرج العام مخرج الواو والميم والباء. الواو والميم والباء من مخرج واحد خاص، يعني قريبين جدا من بعضهم، يخرجوا الثلاثة من الشفتين. الواو تخرج باستدارة الشفتين مع ارتفاع منطقة اقصى اللسان. هتقول لي الله، ارتفاع منطقة اقصى اللسان رغم ان الواو دي مرققة؟ هتقول له طب ما اقصى اللسان ده بيرتفع مع المفخرات، يعني الواو دي برضه المفروض تبقى واو. هقول لك لا، تبقى واو، هي طول عمرها واو، قولها وا وا. انت بتقولها وا؟ لا، تقولها وا. انت بتقولها وا دي عندك مشكلة، تمام؟ انما هي اصلا الاصل فيها انها رقيقة، الواو رقيقة. هتقول لي رغم استعلاء منطقة اقصى اللسان كما وضحه على الرسم؟ نعم. طب كيف الكلام ده حصل؟ كيف حدث هذا الكلام؟ هي آلية لا يعلمها لا محمد غدر ولا يعلمها الشيخ المنة ولا أم آدم ولا الشيخ محمد حامد ولا المشرفة ولا أي حد في الدنيا، لأن هذه الآلية آلية نطق وآلية تركيب للفم لا يعلمها إلا خالق الفم عز وجل. سبحان الله، شوية بس أنياب وشوية بواحك ولسان وسقف حنك وإلى آخره، يخرج منه كلها أو تخرج منه كل هذه الآليات بشكل متقن وبشكل جيد. الميم، حرف الميم تخرج بانطباق الشفتين ويصاحبها غنة مع الخيشوم. قلنا أن في جسم النون غنة وفي جسم الميم غنة، ربنا خلقهم كده. الميم تيجي تقولها لازم يطلع منها برضو صوت من الخيشوم، لازم من الانف يخرج هواء. ليه بس يا عم؟ من هفكرك اهو، فاكر لما قلتلك انك لما بتيجي تنطق النون وسديت انفك بايدك عمر النون قبل ما هتخرج بشكل سليم؟ قول كده كلمة ان، ان الف ونون، تمام؟ ان كتب، بس مش كل النون اتكتمت، خرج بتاع نصها ونصها لسه محبوس جوه ورا المكان اللي انت سديته من الخيشوم، تمام؟ ليه بقى الكلام ده؟ لان النون لها او النون والميم كلاهما فيه جزء شفوي من الشفتين، لا او واحد الميم لها جزء شفوي والنون لها جزء لساني والجزء الاخر مشتركين فيه ان هو جزء خيشومي. الخيشوم له ركن ركين في الميم وفي النون. انت لما بتقول كلمة ام يقولون مثلا، ام يقولون افترى على الله كذبا مثلا، ام الهواء خارج باندفاع من الداخل وده يخرج من شفتيك، خرج بالفعل من شفتيك بعض الهواء اللي صدر عنه صوت الميم، الا ان هواء تاني برضو مع من جملة الهواء الخارج من الداخل او صوت من جملة الصوت المندفع من الداخل للخارج، شفايفك قفلت قبل ما يخرج، راح الصد عمل اعادة تقويم في ثواني، رجع للخلف وقد خرج من الخيشوم. قالية معقدة جدا، ازاي حصل الكلام ده؟ سبحان الله، وانا بنطق بيها كده بكل سهولة ويسر، سبحان الملك. قفلت لسانك، خرج صوت بسرعة وبعدين الصوت رجع عمل اعادة تقويم وخرج تاني من الايه؟ من الخيشوم. اخواننا اللي فاهم لذلك يكتب خمسة، لهذا الحد يكتب خمسة، بارك الله فيكم. اللي معانا ومتابع وفاهم لهذا الحد يكتب خمسة، اسعدكم الله. فيهم. طيب اللي عاوز نعيد او شيء اكتسبت، الله يسعدكم. طيب هذا بالنسبة للميم. طب ما بالكم بالباء؟ الباء نفس الكلام اللي اتقال في الميم تخرج بانطباق الشفتين على بعضهم. هتقول لي طيب اذا كان الباء والميم نفس المخرج بالضبط والاثنين بيتقفل فيهم الشفتين، مخرج عام واحد مخرج خاص واحد، طب ليه الميم ما بتتحولش الباء؟ هقول لك سبحان الله آلية لا يعلمها ايضا الا الله، ولكن ما يدلنا او ما يرشدنا اليه عقلنا؟ لا ما هو لها مخرج غنة، ازاي بقى حصل يا ام حسين ان حصل لها مخرج الغنة ده من قبل ما يحصل بقى مخرج الغنة؟ لان الغنة اخر حاجة، اخر مخرج في الميم هو الغنة او المرحلة، لان هو بيتعرض ثلاث مراحل بالظبط. اول حاجة دفاع الهواء من الداخل، ثاني مرحلة خروج هواء حرف الميم وانطباق الشفتين، ثالث مرحلة الهواء لا يجد باقي الهواء لا يجد له متسعا فيخرج او يفعل اعادة تقويم مرة اخرى فيخرج من الخيشوم. اصبت الى حد ما عين الحقيقة يا او اصبت يا ابو ايوب وام ايوب، اصبتما تكاد تكون اصبتما عين الحقيقة. اسمع بقى التفسير العلمي او التفسير المنطقي الى هذه الظاهرة. اولا الهواء وانت بعته او الصوت وانت بعته من الداخل عشان يخرج من الشفتين، عشان يروح اصلا من الشفتين يخرج، فحرف الباء الهواء كله بيخلص، ابا ابا الصوت كله، ابا الصوت كله بيخرج من الفم قبل انغلاق الشفتين، انما ام هواءها وصوتها كبير فيضم الشفتين بتغلق قبل استكمال الهواء، فالهواء بيعمل اعادة تقويم بيقوم خارج تاني من الخيشوم. هذه هي الآلية، الاثنين مشتركين في نفس المخرج العام وفي نفس المخرج الخاص بنفس الشكل بنفس الطريقة، مفيش اي مشاكل، ولكن برغم ذلك برضو بيقع هذا الامر. طب ازاي بيقع؟ بيقع بهذه الآلية كما قلت لك سلفا. يقول المخرج العام الرابع وهو مخرج الشفتين. قال الامام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. طبعا الامام هنا لم يذكر الفاء، قال للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، لم يذكر الفاء لعل المتن لم يسعفها، ساعات قافية المتن بتحتم على الرجل، بتحتم على الناظم ان يذكر بعضا وبعضا مع اعتناقه اعتناقا كاملا لصحة وجود حرف الفاء في مخرج الشفتين، لانه قال عنه وقال مخارج الحروف 17 وذاك تقسيمها عنده رحمه الله تعالى. ننتقل للمخرج العام الاخير وهو مخرج الايه؟ الخيشوم. ركز معي، الخيشوم مش الانف نفسها، مش جيوب الانفية، مش مش مش انفك من بره ده اللي انت بتسدهم دول هو ده الخيشوم، لا الخيشوم دي منطقة في اقصى الانف، انفك فوق كده من عند ارنبة الانف كده فوق بقى. فوق شوية عند العظمة، عظمة الانف اقصى الانف، ويخرج منه صوت النون والميم. واحنا شرحنا ولسه شرحين من شوية انه لا تخلو لا نون ولا ميم من الغنة. مخرج الخيشوم مخرج بياخد من المخارج الاخرى لانه ملوش استقلالية، لان مخرج الخيشوم مقتصر على حرفين النون والميم، والميم والنون، والميم كالمخرجها في الشفتين جزء شفوي، والنون لها جزء لساني مخرج الشفتين من مخرج اللسان، تمام؟ فلها جزء ولها جزء، فالخيشوم هو مخرج يشترك في احرفه مع مخارج اخرى هي الشفتين واللسان. لو جينا نبص اهو شرح الآلية اللي انا اقصدها، شايف الصوت جاي من الداخل اهو، الصوت جاي من الداخل، دخل الاول بس ما فيش اسهم باين على الصوت اللي داخل الفم. تفضل يا استاجره، تقبل الله منا منكم. الصوت الداخل اهو داخل خالص، هو المفروض دخل على الفم الاول، لقى المخرج مغلق فعمل اعادة تقويم مرة اخرى وخرج من الخيشوم. نعم. بقول كده فائدة سريعة او ملحوظة سريعة. اعلم اخي واختي الفضليات او اخوات الفضليات ان حروف الهجاء عند احكام النون الساكنة والتنوين يكون عددها 28 حرفا فقط، للاظهار عنده 6 فاكرين، والادغام عنده 6، والاقلاب حرف 1، والاخفاء 15 حرف. اما حروف المد الثلاثة اللي هم حروف كلمة واي حروف العلة فلا تقع بعد النون الساكنة والتنوين مطلقا خشية التقاء الساكنين، تمام؟ عشان بس انا حضرني هذا الامر. قبل ان انتقل لباب الصفات او عقدة التجويد بالنسبة لبعض الناس، على فكرة من يشعر ان المخارج والصفات مكروهة لدي يخش على الموقع عندي ويحمل دروس التطبيقات على او دورة تطبيقات على المخارج والصفات، لما تسمعها الموضوع ان شاء الله تعالى الى حد ما هيصبح بدل من عقدتك للعبتك، يعني الموضوع ان شاء الله تعالى بسيط جدا بالنسبة لك وهتفهمه، ولكن محتاج منك اجتهاد شوي مذكرة. مهم نستأنف بارك الله فيكم، هنيجي لجانب كده او ركن اسمه ركن القاب الحروف. احنا الحروف عندنا لها القاب، الحروف القاب 10 بحسب الموضع الذي تخرج منه. انا مش هطول فيها، انا اشرحها على طول امرها بسرعة. عندنا 10 مصطلحات حلقية، حروف حلقية، وعندنا حروف لهوية، وعندنا حروف عايز تقول لهوية عايز تقول لهوية، بس بلاش لهوية خليها لهوية، شجرية، أسلية، نطعية، لثوية، ذلقية، شفهية، جوفية، هوائية. تمام. اللي بيقول ملوخية، الملوخية مش معانا، ركز. الحروف الحلقية هي 6: حرف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. تاني، الحروف الحلقية من اسمها الحلق، الحلق ايه الحروف الحلقية؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملة تاني ثم غين خاء، همز فهاء عين حاء غين خاء، 6 حروف. الحروف اللهوية، الحروف اللهوية هم حرفان القاف والكاف. ليه سموها لهوية؟ لهوية منطقة اللهاء، يعني منطقة لسان المضمار، اللحمة المتبنية في داخل فمك عند اخر الفم. نعم. طيب الحروف الشجرية، ايه الحروف الشجرية؟ حروف الشجرية حروف وسط اللسان، عارفها؟ تمام. الثلاثة الشجرية: الجيم والشين والياء. فالوسط فجيم الشين ويا، دي الحروف الشجرية، ولقبت بذلك لخروجها من شجر الفم. نعم. اي منفتح، او المكان المنبثق ما بين اللحيين، بين لحيتيك. نعم. الحروف الرابعة بقى الحروف الاثلية، الحروف الاثلية يعني الحروف الطرفية اللي بتخرج من الطرف بتاع اللسان، يعني اثلية هي من كلمة اثل او اثلة اللسان اي طرف اللسان. الحروف الاثلية هي الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. الحروف النطعية الخمسة بقى، وهي الطاء والدال والتاء، ولقبت بذلك لخروجها من قرب نطع الفم اي غار الفم من الداخل. نعم. وده الجزء الامامي من الحنك الاعلى، نطع الفم، الطاء والدال والتاء. وعليكم السلام. الحروف اللثوية. الحروف اللثوية هي ثلاثة: الراء والذال والثاء. الحروف اللثوية اللي بتخرج احنا بنيجي نعلمها، خد بالك انت لو تيجي تعلم اطفال خد بالك ان التجويد بالنسبة للاولاد الصغار يعني مثلا سنة اولى ابتدائي تانية ابتدائي وطبعا اطفال الحضانة وما الى ذلك، دول لما تيجي تعلمهم تجويد ركز قوي على الحروف اللثوية دي عشان بتتشكل معه من صغره. وبعدين هي لها نكهة فظيعة، الحروف لما الطفل بيحافظ على الحروف اللثوية دي بالذات بتحس فعلا انه هو عنده قابلية انه يصلح بعد كده اي حاجة. تمام؟ اشمعنى ده بالذات؟ سبحان الله، انت لو جيت لقيت واحد، لقيت مثلا وانا بقرأ القرآن رحت مطلع طرف لساني مثلا في حرف الذاء ولا والله الراء ولا الثاء، ورحت مثلا قلت انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، الى ظل ذي ثلاث شعب، ظل ذي ثلاث، لما تلاقيني محافظ انا على دي يبقى تعرف ان انا راجل ان شاء الله تعالى ما بعد ذلك ايسر منه. فالطفل الصغير، ودي من اسهل الامور اللي ممكن تعلمها له في التجويد، الحروف اللثوية، خرج طرف لسانك في الذال والظاء والثاء. نعم. الحروف اللثوية هي الثلاثة، قلنا الظاء والذال والثاء، ولقبت بذلك لقربها من مخرج او لقرب مخرجها من مخرج او من مكان اللثة. اللثة دي اللي هي اللحمة التي ينبت، او اللحمة التي ينبت حولها الاسنان او التي تنبت منها الاسنان. طيب الملقب السابع او الاسم السابع هي الحروف الذلقية، هي اللام والراء والنون، اللام والراء والنون، ولقبت بذلك لخروجها من ذلق اللسان اي من طرف اللسان، ايضا عرض الاسلية بس ما تخلصش بين الاثنين، في ذلقية وفي اسلية، اسلية صاد وزاي وسين. حروف ذلقية هي اللام والراء والنون. طيب عايزين بقى نتكلم عن الحروف الشفهية. الحروف الشفهية هي اربعة: الفاء والواو والباء والميم. تاني: الفاء والواو والباء والميم، واحنا لسه شرحينها من فترة صغيرة مفيش حتى 10 دقايق طبعا، وخرجت من الشفتين عشان كده سميناها بالشفهية. الحروف الجوفية هي حروف المد الثلاثة، حروف واي التي تخرج من الجوف، طبعا قلنا مخرج الجوف ده مش مخرج محقق، ما هو احناش عارفين مكانه بالظبط تحديدا من الجوف، الا انه مخرج جوفي خارج من جوه وخلاص. فهذا المخرج مخرج الجوفي، مخرج غير محدد، فعشان كده قلنا عليه مقدر. الحروف الهوائية هي نفس الحروف الجوفية التي سبق وذكرناها، لان ان شئت قلت هوائية، حروف جوفية، حروف علة، كما تشاء ان تسميها سميها، فهي حروف كلمة واي، هي حروف المد الثلاثة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب المخارج. اللي ليه اي استفسار في باب المخارج يكتب والله كريم، ليك اي استفسار في باب المخارج اكتبه الله يبارك فيك. اللي فاهم باب المخارج بوجه عام من هذا الشرح يكتب 5 الله يسعدكم. حاضر. تمام. نعم. مخرج الضاد، الضاد كما قلنا انها تخرج من حافة اللسان الداخلية، لا ما حافة اللسان، حافة اللسان يعني الحافة دي هي طرف اللسان بس من الناحية اليمين او الناحية الشمال، مع باطن او او او او داخل الادراس العليا، بنقولها ازاي؟ اب اب اب اب هكذا اب مثلا يتضرعون يتضرعون تمام. في بعض الناس يقولها الض ض ض كده يفك الضاد مش يفكها يعني فيها قلقله. قلقله دي غلط. احذر ذاك. طيب حننطلق سويا الى المخارج. ما المخارج؟ وقبل ان اشرح الصفات اعتذر باب الصفات وقبل ان ابتدي فيه لابد ان اوصل كالعادة اقول باب الصفات صفات الحروف. الصفات هي جمع لكلمة صفة والصفة لغة احنا قلنا اي تعريف عندنا في التجويد عنده ينشق الى تعريفين تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. مخرج اخت الفاضلة ام هبة تسأل مخرج الصاد السين والصاد والزاي. هو بعض طبعا أئمة العلم قالوا ما بين الثانيتين الا انه للسفلى اقرب وبعضهم قالوا العلي اقرب. اقول للسفلى اقرب والله اعلم. تقول اس اس اس اس اس اس انا بقولش بين اطراف الثانيتين انا بقول بين اصول الثانيتين. اصول من الداخل ها تمام مش اطراف. نعم. طيب ننطلق الى الصفات. بارك الله فيكم. قلنا اي تعريف عندنا في تعريف لغوي تعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي لصفات الحروف هو انها ما قام بالشيء من المعاني. يعني ايه ما قام بالشيء من المعاني؟ يعني مثلا العلم. العلم ده يميز فلان عن فلان. السواد والبياض هذا ابيض هذا اسمر. صفة فيه. ولكن ليس المقصود بكلمة الصفات كما عند النحاة. جماعة النحويين يقولوا على الصفة دي اللي هي النعت. نعت والمنعوت اللي درسته وانت صغير. لا مش مقصود بها كده. انما هي الصفات المعاني الحسية او المعنوية. قلنا مثلا كالعلم كالبياض كالسواد وما الى ذلك. اصطلاحا عند بقى القراء يعني ايه كلمة صفات؟ الصفات هي كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك. كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك. حرف لحق ولمستحق. لحق ولمستحق. ما تضيعش لحقه ولا مستحق. الصفات تعتبر بمثابة المعايير. الصفات عندنا معايير لها معايير. الصفات تعتبر بمثابة المعايير للحروف. طب ايه بقى اللي لما كانت الصفات هي المعايير؟ طيب المخارج كانت ايه؟ حد فاكر؟ قلنا الصفات هي معايير الحروف. طيب المخارج بقى كانت ايه؟ كانت بمثابة ايه؟ ينشا الحرف تمام ولكن قلنا عنها كده مصطلح في بداية شرح المخارج الحيز تمام ولكن هي موازين الحرف في معايير الصفات. الموازين هي المخارج. الصفات تعتبر بمثابة الموازين يا جماعة أو بمثابة المعايير للحروف. فتميز بسبب الصفات تميز بين الحروف بين القوي وبين الضعيف. وبالذات بقى الحروف اللي بتخرج من مخرج واحد زي الطاء والتاء، فلولا مثلا صفة الاطباق والقلقلة في الطاء لما استطعت مثلا ان تميزها عن التاء. وديتك مثال افتاة ومعو فيها الطاء صفة الاطباق والقلقلة قوية، فيها صفة قوية تمام، انما التاء مش مقلقلة، التاء ما فيهاش اطباق، الطاء فيها. فده اللي يميز الحرف ده، حرف الطاء عن غيره مثل حرف التاء او الدال. فبيان الصفة انك تبين الصفة وتجليها، تعرف كيفية الحرف عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت او عالمه. يعني ده الكلام ده معنى ايه؟ الكلام ده هنفسره لك دلوقتي خالص على طول، هيبقى مغير مية دلوقتي. فوائد الصفات، فوائد الصفات اخوانا، الصفات لها فوائد. اعلم اخي واختي الفاضلة ان للصفات ثلاث فوائد. الاول تميز الحروف المشتركة في المخرج، حروف اللي لها مخرج واحد زي اللي شرحناه من شوية التاء والطاء، بتميزهم عن بعض بالصفات. الثانية معرفة القوي من الضعيف، تعرف القوي من الضعيف من خلال الصفات. الثالثة تحسين لفظ الحروف المختلفة للمخارج. لو انت ما انتش درست الصفات، ما انتش عارف الصفات، انت ما انتش عارف الصفات بشكل سليم، هتلاقيك دايما واقع في غلط. هتلاقيك دايما بتقول السين فخيمة زي الصاد، والنون شبه اللام، طيب اخوانا هل في صوت عندكم؟ طيب في صوت، صوت واصل؟ انا اعلم انه مشوش قليلا. نعم نعم، هو في مشكلة عندي في اللاقط، المايك عندي فيه مشاكل، ان شاء الله تعالى اصلحه ان شاء الله. تمام، نستأنف بارك الله فيكم. فوائد الصفات كملناها وقلنا عليها، ولكن واحد يسأل كان عدد المخارج 17 مخرج خاص موزعين على 5 عامة، 5 مخارج عامة متوزع عليهم 17 مخرج خاص. طب بالنسبة للصفات، اختلف العلماء في عد الصفات، العلماء بالفهم بينهم كده، قال لك لا الصفات دي احنا عددها مش هنقيده لان فيها اختلاف. اختلف العلماء في عد الصفات، ذهب ابن الجزري ومن تبعه الى انها 18 صفة، 18 صفة، وعدها بعض اهل العلم الى 20 صفة، 20 صفة، وزادها بعضهم حتى اوصلها الى 44 صفة. طبعا احنا لو درسنا 44 صفة ان شاء الله هيكون يعني هيكون تقريبا عمري وصل ل 44 تقريبا. وطبعا الدورة دي اعتقد انها ممكن تستمر الى ابد الابدين، وده موضوع مش هنمزمنه خالص. فلذلك اختص أو اختصصنا بدراسة 20 صفة، أو المنهج اللي قال فيه أو اللي قيل فيه 20 صفة، ده اللي احنا اختصصنا بدراسته، وده اللي احنا هنذهب في شرحه أو هنهم بشرحه. تقسيم الصفات، الصفات دي عندك مقسمة جزئين، تقسيم بسيطة جدا. لا بأس شيخنا محمد، الله يحفظك، في أمان الشيخ محمد، الله يحفظك، لا بأس، يسر الله أمرك، يسر الله أمرك شيخ محمد، الله يكرمك، صبق بالخيرات يا أخي، بارك الله فيك، جزانا وإياكم، رفع الله قدركم في أمان الله. فانقسم الصفات إلى قسمين رئيسين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله. صفات ذاتية وصفات عرضية. تاني، تقسيم الصفات ذاتية وعرضية. الصفات اللي بميز بها من الحروف بعضها البعض. البني ادم اللي بيقرأ الصفات بيعرف يقرأ القرآن. مثلا اجيب لك مثال دلوقتي على البني ادم اللي يعرف صفات بالبني ادم الذي لا يعرف شيئا او يفقه شيئا عن الصفات. لما يجي يقرأ مثلا الذي يفقه او الذي يعرف الصفات تجد القراءة مميزة جدا، قراءة واضحة، عمره أبدا ما يقع أو يذل أو يخطئ. هتقول لي بعض الناس مش عارفها نظريا بس بتطبقها عمليا. هقول لك حتى اللي بيطبق عملي دون ما علم نظري في زماننا هذا يعاب عليه. هتقول لي يعاب عليه ازاي؟ هقول لك العلم منتشر، انت دلوقتي وصلت نت بتخش تعلم كل حاجة، تفهم كل حاجة، انت متوفر في كل البيوت، يبقى الكسل من عندك. تمام. يعني مثلا لو جينا مثلا لصورة ابراهيم، ولا نخليها صورة النساء علشان مثلا الموضوع يبقى ايه، يبقى الموضوع تشوف مدى الصعوبة. هو بيقرأ مثلا يقول ايه، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. مستحيل تمسك غلطة. انا ممكن يكون اللي حافظ مثلا يعني كده هو جزافا، او حافظ بالدراع، او حافظ لوحده، او حتى التلقي فقط دون ما علم نظري. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق لا لا لا اللنفخين هنا. هتقول لي وانت ركزت في دي؟ هقول لك اه ركزت في دي. بلك ان سامع القرآن والشيخ المتقن تعرفه من الشيخ المتقن من غير المتقن، ان اذنه تفرد كل حرف رغم انها تصل الحروف بعضها البعض، ورغم انها تقرأ بسرعة او بسرعة شديدة، او اذا كنت تقرأ على رأسك او بسرعة شديدة تستطيع، او يستطيع هذا العالم، يستطيع هذا الشيخ ان يميز بين كل حرف على حدته. قال خلقكم مرققة، وبعدين قال وخلق اللام مفخمة. ليه؟ مش دارس. فلو جيت تتكلموا على التفخيم من التلقيخ مش هيفهمه، مش كلامه ده، مش شغله. تنقسم الصفات الى قسمين رئيسين، صفات ذاتية وصفات عرضية. الصفات الذاتية هي الصفة الذاتية هي التي تلزم الحرف معاه بلزمة لا تنفك عنه ابدا، لا تفارقه، لا تتركه، وان انفكت عنه صار لحنا خطأ. يعني لو انفكت عنه ما ينفعش تفك عنه، ما ينفعش. صفة ذاتية فيك. محمد طويل، ما ينفعش محمد يجي قصير في يوم من الايام، هو طويل ربنا خلقه كده. مثلا مثلا جهاد صادقة، الصدق فيها صفة ذاتية جبلها الله عز وجل على الصدق، فلا تكذب أبدا. تمام. وإن كذبت صار ذلك لحنا خطأ. طيب، يبقى الصفات الذاتية هي الصفة الملازمة للحرف، بمعنى انها لا تفارقه ابدا، كالقلقلة والشدة الرخاوة وما الى ذلك من الصفات التي امامك. الصفات المحطوطة قدامك دي كلها هناخدها دلوقتي جزء جزء وهنشرحها ان شاء الله تعالى. اول حاجة الصفات الذاتية يا اخوانا لها ميزة او لها سهولة شوية عن الصفات العرضية. الصفات العرضية محتاجة الى حد ما يعني استفادة في الكلام وما الى ذلك، ولكن انا مش هنتكلم عليها كثيرا، ولكن بس احنا هنشير الى بعض منها. بس خليك معايا في الصفات الذاتية الاول، وخليني برضو اعرف لك العرضية لانها الصفة التي قد تلحق بالحرف احيانا وتتركه في احيان اخرى، من اسمها عرضية، حاجة عارضة مش حاجة اساسية. يعني اقول لك انا تعرضت لعارض، عارض يعني حاجة عابرة جات لي فترة وتركتني فترة تانية. الصفات التي تلحق الحرف احيانا وتفارقه احيانا اخرى. يعني ايه الصفات العربية؟ دايما بتنشأ عن صفات ذاتية. الصفة الذاتية قلنا الصفة اللي بتلزم الحرف، بتلزق فيه، موجودة فيه، مولود بيها، مخلوق بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا حرف الضاد حرف مستعلي، في صفة الاستعلاء. الاستعلاء ده هي دي الصفة الذاتية. طب الصفة العربية بتاعتها ايه؟ التفخيم. يعني التفخيم صفة عربية؟ ممكن تزول عن حرف الضاد؟ مش هتزول طول ما في استعلاء. هتقول طب انا اقول من الاخر ان الاستعلاء، اقول من الاخر ان التفخيم صفة ذاتية؟ لا، مستحيل. لايه؟ لان التفخيم مش مباشرة نشأ، ولكنه نشأ عن صفة ذاتية اصيلة في الحرف، وهي الصفة الذاتية الاستعلاء. استعلاء نتج عنه تفخيم، التفخيم عرضي، الاستعلاء ذاتي. يلا يا اخوانا كده، اللي فاهم يكتب 5 واللي مش فاهم يكتب 6 عايز نعيد. العربية حاضر، قلنا الصفات تنقسم الى جزئين، الصفات تقسمها لجزئين، صفات ذاتية وصفات عرضية. الصفات الذاتية يا أم أيوب هي الصفات الملازمة للحرف التي خلق بها. صفات ملازمة للحرف بمعنى أنها لا تفارقه أبدا، وإن انفكت أو فارقته صار ذلك عيبا ولحنا وخطأ كبيرا. كان أقول فلانا صادق، أو فلان طويل، أو فلان عالم، أو فلان، هذه الصفة فيه. تمام؟ الصفة فيه. هتقول لي ما تولدش كده، أقول لك لعله اكتسبها من صغره، لعله جبل على هذا. تمام؟ فلان كريم، الكرم ده يعني حاجة، مثلا حاجة طيبة جدا، وهي صفة ذاتية في الإنسان، قد يكتسبها الإنسان يصبح كريما، ولكن ليس مكتسبها كالمجبول عليها او المطبوعة فيه. يعني فمثلا فاحنا عارفين ان حاتم الطائي جواد وكريم. حاتم الطائي اللي هو اجود العرب، حاتم الطائي ولد كريما، وفي حادثة انه لما مات جاء اخوه الى امه وقال لها يا اماه لأسيرن على درب اخي في الكرم. انا لما اشوف، انا شفت اخوه بيمشي على درب معين في الكرم، لأسيرن على دربه. قالت ما يصلح. قال لما؟ اليس اخي من ابي وامي؟ قالت له نعم، ولكن اخوك منذ ان كان صبيا وهو يرضع وفي الرضاعة، تمام، كان يبكي اذا لم يجد الاطفال من حوله يأكلون ويرضع، لازم كذلك من صغره. اما انت اذا اشرك احد معك في الرضاعة كنت تبكي. فالكرم صفة ذاتية، ذاتية في هذا الرجل، هو اخلاقه هكذا. يعني لو كان ادرك هذا الرجل الاسلام، او كان كرم الله وجهه بالاسلام، لكان له مرتبة عظيمة ونحسبه كذلك لو كان اسلم، او لو كان بعث او خرج في وقت فيه اسلام. ففي صفات من الكرم، مثلا الكرم الشديد حتى يقال عنه، اعتذر يعني، ولكن الشيء بشيء يذكر، هذا الرجل الكريم حاتم الطائي نزل على غلام. الغلام ده كان عنده 10 رؤوس من الماشية، عنده 10 رؤوس كده من الماشية، من الغنم صغيرين كده. وكان عط العرب لما ينزل علي ضيف اجيب وادبح واجيب وادبح واجيب، ها كرم بقى. فنزل حاتم الطائي على غلام من طي، طي منطقة نزل فيها حاتم الطائي ضيف على غلام صغير، شاب صغير. الغلام ده اول ما شاف حاتم الطائي استقبله ورحب به واهلا واهلا وسهلا واجلسه، وجاب الغلام ده جاب رأس من رؤوس الماشية التي كانت لديه وذبحها. فبعد ان سواها وطبخها وزينها وجملها اعطاها لحاتم الطائي فاكل حاتم الطائي وشبع. ولكن حتى اذا وصل لرأس الماشية وهو حاتم الطائي بيأكل، فوصل الى رأس الذبيحة هو بيأكل، جاء كده منطقة الرأس وبيأكلها، فقال الله ما ألذها ما ألذها، هي لذيذة يعني الراجل يعني بسط منه، قال ما ألذها. فنس من حوله نظره، قال اسف حاتم الطائي لما قال ما ألذها، الغلام نظر لحاتم الطائي قال له اتحب الرأس؟ قال له احب الرأس. على طول راح قام الغلام من نفسه وراح ذبح ذبيحة تانية وجاب الدماغ بتاعتها وراح سالق البتاع ومحمر ومظبط الدنيا وراح مقدمها لحاتم الطائي فاكل وشبع. ولقى برضه مستلذ الرأس، راح ذبح له ذبيحة اخرى. بيقول في اليوم الثاني اكلت حتى امتلأت، حتى متى يقول اكلت حتى امتلأت. ففي اليوم الثاني خرجت خارج الدار فوجدت ساحة الدار مليئة بدم عظيم، كان في مجزرة حصلة، ولم اجد ولا رأسا واحدا من المشية. كان عنده 10 ذبحهم كلهم علشان ضيف ما يعرفوش نزل عليه واستلذ لحم الرأس من المشي، يذبح المشي ويجيب له رأسه، يذبح المشي ويجيب له رأسه، يذبح المشي ويجيب له رأسه، كرم بعده كرم. فقال حاتم الطائي في هذا الرجل أو في هذا الغلام إنه لأكرم مني وإني لأراه أكرم العرب، أكرم العرب قاطبة على الإطلاق هذا الغلام. فقال له بما أهديت وبما كفأت هذا الغلام يا حاتم؟ قال أهديت له 300 من الموق او من الابل الحمراء، وهي اغلى انواع الابل، ومن كان له عيش في البادية يعلم الابل الحمراء او الموق الحمراء. اهديت له 300 و500 رأس من المشية. قال له اذا فانت، او قيل له اذا فانت اكرم منه، انت لما عملت كده انت اكرم منه. قال لا، بل هو اكرم مني لانه جاد بكل ما يملك. ده ايه ده؟ كل حاجة لديه يعني، خدوا كل حاجة لديه ما شاء الله، جاد بكل ما يملك وضعها تحت قدمه، فهو اكرم مني. وطبعا ربي عز وجل بيقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. طبعا شيء ايضا يذكر، معلش يا جماعة، ولكن انا بينا بحبش افرغ من اي نقطة علمية غير لما يعني احاول واعطي اخواني اكبر قدر من الاستفادة الممكنة. كان العرب اذا اهلوا على احد كانوا يأكلون ويشربون، او كان المضيف الرجل صاحب الدار يضيف الضيف او يضيف الضيف 3 ايام كاملة، 3 ايام يأكل ويشرب وينام، يأكل ويشرب وينام، ويأكل ويشرب كمان وينام. وبعد اليوم الثالث يبدأ يسأله بقى، يقول له انت جاي ليه بقى؟ ما حاجتك؟ بعد 3 ايام اكل وشرب، اكل وشرب ونوم. فسبحان الله، شوف الكرم وشوف فكان هذا اخلاق العرب. فلما دخلت الرسل اللي بعتهم الملك عز وجل لسيدنا ابراهيم، ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلام، الرسل اللي ربنا عز وجل بعتهم لسيدنا ابراهيم عشان يبشروا باسحاق، لما دخلوا وقعدوا قيل انهم كانوا 2 وقيل انهم 3، كانوا 3. فلما جلسوا قدم اليه النبي الله ابراهيم عليه السلام عجل حنيف، عجل مذبوح مستوي مظبوط، اكل جاهز تفضلوا. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم. ليه بقى؟ لان العرب عادتهم لو انا جاي في خير وانت ضيفتني عندك هاكل واشرب، لو انا جاي في شر لا اكل ولا شارب. طيب انا لو انا كنت جاي في شر وكلت وشربت، اذا يضمحل هذا الشر ارجع، ما ينفعش، عيب، ما يصحش حتى لو غير شر جاي يقتل، ما ينفعش ينفعش خلاص انا اكلت وشربت خلاص مفيش قتل انتهت. فكان عندهم اخلاق تحسبش ان هو جاهليه جاهليه بقى للاخير وكان فيهم الجهل لا لا لكن عندهم عز وكرامه وسؤدد. فلما دخلوا على نبي الله ابراهيم الرسل وجلسوا ياكلوا فلما راى ايديهم لا تصل الى العجل الذي زلح لهم ذكرهم واوجس منهم خيفه خف منهم ظن ان هم جايين لشر. انا اسف على الاطاله معلش اعتذر على هذا الامر ولكن الشيء دائما عندي بالشيء يذكر. اقول صفاتنا ذاتية واما عربية عرفنا الذاتية وقلنا انها لا تنفك ابدا عن الحرف وانها ملازمة له كالقلقلة والشدة. اما بالنسبة للعرضية فالصفة العرضية هي التي تلحق الحرف في احيان وتفارقه وتتركه في احيان اخرى. نعم وقد اشار صاحب لآل البيان الى الصفات العرضية بقوله اظهار لدغام وقلب وكذا اخفى وتفخيم ورق اخذ والمد والقصر مع التحرك وايضا السكون والسكت حكي. طيب هنمسك قسم قسم. اول قسم الصفات الذاتية هنيجي نقسمهم برضو النوعين قسم له ضد وقسم لا ضد له. قسم له ضد وقسم لا ضد له. القسم اللي ليه ضد هو الذي له ضد فعدد صفاته 11 صفة. 11 صفة. هتقول لي ازاي بنين ليه ضد واحدى عشر صفة ازاي يعني هذا 11 دول عدد فردي نصهم كام 5.5 لا هقول لك 5 صفات و5 صفات وفي صفة كده في النص كده عايزك تعرفها مع الصفات الذاتية. الصفات التي لها ضد 5 ضدهم 5 وواحدة في النص لازم تحفظها كده ايه بين ما بين صفتين. قال الامام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل شكرا. الصفات خرج خلصت في البدة. الصفات كلها خلصت في البدة. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. يعني اعرف الصفة تعرف ضدها وبضدها تتميز الاشياء. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. عندنا الجهر ضد الهمس صفاتها جهر جهر ضد الهمس ورخو الرخاوة وضدها الشدة بس معهم صفة كمان ما بين الرخاوة والشدة في صفة اسمها صفة البينية اللي كتبتها اختنا السجلة جزاكم الله خيرا صفة البينية او صفة التوسط بين الشدة وبين الرخاوة احفظها يبقى كده 5 صفات. جهر ضد همس رخاوة ضدها شدة وبينهم البينية او التوسط. والاستفال صفاتها جهر ورخو مستفل الاستفال وضده الاستعلاء للانفتاح وضده الاطباق والاصمات وضده الاذلاق. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. الضد قل جيب الخمسة بقى الباقي ضد كل دول دار التامر واحدة بقى. والضد كل دي تيجي بتعيد مع نفسك بقى كل الصفات دي عكس الصفات دي هي بقية الصفات التي لها ضد. اما القسم الثاني الذي لا ضد له وهو الذي لا ضد له ابدا وعدد صفاته 9 صفات. 9 صفات. اول صفة الصفير قلقلة اللين الانحراف التكرير التفشي الاستطالة الخفاء الغنة. صفير قلقلة لين انحراف تكرير تفشي استطالة خفاء وغنة. انا لن اذهب لتفصيل الصفات لاني دائما اذا مقتنع بشيء اذا انا استفدته في المادة العلمية يعني اعتقد ان ممكن المعلومات الجديدة يعني تدخل على القديمة ويحصل التباس، فأنا مش عايز بس الأمر يبقى فيه التباس، ولكن أنا عايز أفهم إلى من استفاد بهذه الجلسة أو من وصلته المعلومات في هذه الجلسة يكتب خمسة بارك الله فيكم، واللي مش فاهم أي حاجة أو أي نقطة يقولها دلوقتي. الله يسعدكم يا رب. الله يبارك فيك يا رب. وفيكم بارك الله جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدرسة كتابه أن يبارك فيكم وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيري إليه، وعتادا إلى يوم قدومي عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. عليكم بالباقيات الصالحات، عليكم بالباقيات الصالحات، عليكم بالباقيات الصالحات. نصركم الله، أيدكم الله، آزركم الله، إني أخوفكم الله. استودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل مع باقي درس الصفات والحروف، حتى نخرج منه إن شاء الله تعالى ونستكمل متن التحفة تحفة الأطفال والغلمان، حتى لا يكون بعد هذا بعد هذه الاستفادة إفاضة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.